يقول السائل أو تقول السائلة: ما حكم اتهام زوجي لي زورا بما يخدش الشرف تهربا من دفع المهر والقائمة؟ وهل يجوز لي اتهام زوجي بأمور لم يفعلها مما قد يؤدي إلى سجنه 10 سنوات؟ ردا على ما فعل، لأن ما اتهمني به وهو الشرف أغلى من الحبس. الجواب عن الشق الأول من السؤال: إن ما فعله هذا الزوج إن كان من باب القذف بالزنا وعياذا بالله فقد ارتكب كبيرة من الكبائر يستحق بها اللعنة من الله تبارك وتعالى، كما قال القرآن العظيم: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وقد قال الله تعالى في مفتتح سورة النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إذن فهو فاسق إن كان رمى هذه الزوجة بالزنا ثم لم يأتي بأربعة شهداء، فهو فاسق ترد شهادته وملعون في الدنيا والآخرة. أما الجواب عن الشق الثاني من السؤال: وهل يجوز لي اتهام زوجي بأمور لم يفعلها مما قد يؤدي إلى سجنه 10 سنوات؟ ردا على ما فعل: هذا لا يصح ولا يجوز، لأن الضرر لا يزال بضرر مثله. لا يجوز للإنسان أن يضر أحدا لأنه أضر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فإذا ارتكب المسلم إثما لا يرتكب المجني عليه إثما آخر مثله، وإلا كان معا من العصاة فكلاهما عصى الله تعالى. لكن الذي وقعت عليه الجناية يطيع الله تعالى، فليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وإنما عليه أن يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، كما أمر صلى الله عليه وسلم: وإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هكذا أمر صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يدعي على أحد كذبا وزورا بما لم يفعله حتى يسجن، وإلا كان مذنبين معا، وسوف يجازي الله تعالى كل منهما بما يستحق، لأن الله تعالى يقول: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فالمظلوم الذي وقع عليه الظلم من صاحبه دعوته مستجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم مستجابة. يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والله تعالى أعلم.